بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. مما دلت عليه سيرته صلى الله عليه وسلم القولية في الصيام أنه نهى أمته عن السباب والشتام حال الصوم آكد من غيره. ومعلوم أن من أكرمه الله بأن حبس نفسه عن الطعام والشراب والشهوة إجلالا لله حري به أن يحبس حظوظه النفسية. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وزعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب، وزعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وفي الحديث: فإن سابه أحد أو قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. فلا ينبغي لمن من الله عليه بهذا العبادة العظيمة أن يجاري أهل السفاهة فيما هم فيه. والعرب تقول في غير هذا: إذا جريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء. أيا كان، فإن هذا من ترويض النفس. وأعظم من ذلك مطلب أن يبتعد الإنسان عن الكذب وعن إيذاء المسلمين. وفي الخبر الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولا ريب أن من الزور اللغو الذي يبث في الفضائيات وتحلق بعض الناس حوله عياذا بالله.